فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا الفصل فيه إخبار عن صفة من صفات الله عظيمة، وهي قربه جل وعلا، وأتى بصفة القرب بعد ذكر المعية، لأن كثيرا من المتأخرين وبعض المتقدمين يفسرون القرب بالمعية، فمقاتل بن حيان من السلف، وكثير من الخلف يفسرون ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه من القرب بأنه المعية، فيقولون قرب العلم والقدرة، وهو قول لبعض السلف، والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن القرب وصف زائد على المعية أو وصف مغاير للمعية، فهو ليس المعية التي أخبر بها سبحانه وتعالى عن نفسه، ليس هو المعية العامة، لأن المعية العامة تثبت ولا يلزم منها قرب الشيء من الآخر، فتقول القمر معنا وليس بقريب منك، أينك وأين القمر، كم بينك وبينه، فالمعية ليس من لازمها القرب، بل قد يكون الشيء مع الشيء وبينهما من البعد بون شاسع. والقرب الذي يثبته أهل السنة والجماعة للرب سبحانه وتعالى صفة فعلية اختيارية، فهو يقرب ممن يشاء سبحانه وتعالى كيف يشاء، وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة. ولفظ القرب في كتاب الله عز وجل وفي السنة ورد على حالين، ورد بصيغة الإفراد ورد بصيغة الجمع. فمن صيغة الإفراد قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأضاف القرب إلى نفسه بصيغة الإفراد سبحانه وتعالى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وورد أيضا وصف القرب بصيغة الجمع، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهل كل هذا القرب مضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعض العلماء قال نعم، القرب بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع كله مضاف إليه سبحانه وتعالى، وعليه فسر القرب في هذه المواضع كلها بقرب العلم والقدرة، بقرب العلم والقدرة. والصحيح أن الرب سبحانه وتعالى في كتابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لم يصف الله سبحانه وتعالى بالقرب على وجه العموم، فلم يرد أنه من كل شيء قريب كما ورد في نصوص المعية، إنما ورد ذلك خاصا. فقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا قرب من الداعي، فهو قرب خاص وليس قربا من كل أحد. ثم ما الذي سأل عنه الصحابة في قولهم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ما الذي سألوا عنه؟ هل سألوا عن قرب العلم والقدرة؟ هل كانوا يشكون في أنه قريب منهم قدرة وعلما؟ لا، إنما سألوا عن القرب الخاص، وهو قربه من الداعي، ولذلك قالوا: أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا مما يبطل قول من قال القرب معناه العلم، لأن الصحابة لم يشكوا في أن الله بهم عليم، ولا أنه جل وعلا عليهم قدير، فهم يؤمنون بأن الله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء قدير. إنما سألوا عن قربه من عبده في هذه الحال. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا فيه إثبات القرب الخاص وهو قربه من الساجد العابد. كذلك دنوه سبحانه وتعالى من أهل الموقف يوم عرفة دنو خاص وليس دنو عاما، وقرب خاص وليس قربا عاما، فهو دنو من أهل الموقف دون غيرهم. وكذلك نزوله في الثلث الأخير من الليل، وإن كان الأمثلة السابقة أوضح أجلى ولا مجال فيها للمناقشة لأنها مقيدة. وأما القرب العام الذي ذكر في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذا قرب الملائكة. قرب الملائكة، يقول قائل ما الذي جعلكم تصرفون اللفظ عن ظاهره؟ نقول ليس ظاهره أن القرب مضافا إلى الله، بل ظاهره أن القرب للملائكة. أما في آية سورة قاف فقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. وقوله إذ ظرف متعلق بأقرب، فهذا القرب مقيد بهذه الحال. ولو كان القرب عاما لما احتاج إلى تقييد، لو كان القرب عاما لما احتاج إلى تقييده في هذه الحال. فالقرب هنا هو قرب الملائكة، ولذلك قال جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. فما فائدة ذكر المتلقيين إذا كان القرب له سبحانه وتعالى؟ فالآية سياقها وسباقها يدل على أي شيء؟ يدل على أن القرب للملائكة الكتبة الحفظة الذين قال الله فيهم إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والذي في قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، حافظ يحفظ أعمالها وما كان منها، وقوله ويرسل عليكم حفظة. المهم أن القرب هنا هو قرب الملائكة، أما الرب جل وعلا فإنه لم يصف نفسه بالقرب من كل أحد. أما الآية الثانية آية سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذه أيضا في الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة تتوفى الأنفس، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقوله ولكن لا تبصرون الذي نفي إبصاره ما هو؟ هل هو الله جل وعلا؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إبصار الملائكة. ولذلك كان قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني أن الملائكة قريبون من الميت ولكن لا تبصرونه. أما الرب جل وعلا فإنه لم يصف نفسه بالقرب من كل أحد. ثم لو كان القرب عاما لما كان هناك تمايز بين قربه من الميت وقربه من الحاضرين، فلا وجه للتخصيص إلا أن القرب هنا هو قرب الملائكة. وبهذا يتبين أن القرب الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه هو القرب الخاص من العابد الداعي الساجد، أما القرب العام فلم يرد في الكتاب ولا في السنة مضافا إليه سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من فسر القرب بالمعية الخاصة، من أهل العلم من فسر القرب بالمعية الخاصة، فقال قربه هي معيته الخاصة، أو قربه هو معيته الخاصة، صفة قربه سبحانه وتعالى هي معيته الخاصة لأوليائه وعباده المتقين والصابرين والمحسنين والمتطهرين وما إلى ذلك. وهذا الذي نحى إليه ابن القيم رحمه الله. وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن القرب صفة مستقلة عن المعية بالكلية، فليست هي المعية الخاصة ولا المعية العامة. وهذا هو الأليق، هذا هو الأليق بظواهر النصوص، أن القرب صفة غير المعية. ثم قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. وهذه مسألة مهمة للغاية، وهي وجوب اعتقاد ما أثبته الله لنفسه، وأنه لا تعارض بين ما أخبر به عن نفسه من العلو وما أخبر به عن نفسه من القرب والدنو والنزول والإتيان والمجيء والاستواء وغير ذلك من الصفات. ومن توهم التعارض فإنه لم يقدر النصوص حق قدرها. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وجميع ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد أن ذلك حق على حقيقته، ولا يرد في بالك أن اجتماع هذه الأوصاف ممتنع في حق المخلوق، فإن ذلك هو المناسب للمخلوق. أما الخالق جل وعلا فإنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ما يجب له ولا في أفعاله ولا في أسمائه جل وعلا. فتنبه لهذا، فإذا ضاق عقلك وقلت إنه إذا قلنا إنه ينزل يلزم من ذلك أن لا يكون عاليا، والعلو صفة ذاتية، فكيف تنفي هذه الشبهة وهذا الإيراد بأن تعلم أنه ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه ليس له نظير في المخلوقات، ليس له نظير ومثيل ولا سمي، كما جاءت أدلة ذلك متواثرة وكثيرة في الكتاب والسنة. وبهذا يندفع الوهم الوارد عند بعض الناس في صفة القرب، قالوا إذا كان يقرب من بعض عباده فكيف يكون عاليا على خلقه؟ الجواب أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني في جميع ما وصف به نفسه، لا من جهة الاجتماع ولا من جهة الأفراد. لا من جهة الاجتماع كاجتماع العلو مع القرب، أو العلو مع المعية، أو العلو مع النزول، أو الظهور مع كونه الباطن سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن يكون مخلوق من خلق الله ظاهر وباطن في نفس الوقت وأول وآخر في نفس الوقت؟ لا يمكن. لكن امتناع هذا في المخلوق لعجزه وقصوره وضعفه. وأما الخالق فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو الموصوف بصفات الكمال، فلا تعارض من ثبوت صفات الكمال ولو كانت في المخلوق وفيما ندركه منا، لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يثبت لواحد. فتنبه لهذا فإنه مهم، واجعل معك هذا السلاح الماضي والسيف القاطع لكل من عارضك وحاول أن يشغب عليك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى كما قال المؤلف: وهو علي في دنوه، يعني في قربه من عباده سبحانه وتعالى، قريب في علوه، قريب في علوه، ولا تعارض بين هذين الوصفين. واعلم أن معنى القرب الثابت لله سبحانه وتعالى أمران: الأمر الأول قرب قلب عبده منه سبحانه وتعالى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو قرب قلبه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقربناه نجيا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال عبدي يتقرب، في الحديث الإلهي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيستفاد من هذا الوصف قرب قلب العبد من رب العالمين، ولا يلزم عليه أي إشكال، فقرب قلب العبد يثبته جميع أهل الإثبات، هذا المعنى يتفق عليه أهل الإثبات جميعا ولا ينكره أحد إلا الصابئة والفلاسفة، فهؤلاء خارجون عن بحثنا وكلامنا. فليسوا من أهل القبلة. أما أهل الإثبات من أهل القبلة فإنهم لا ينفون هذا المعنى من ثبوت هذا الوصف للرب جل وعلا. المعنى الثاني الذي يفسر به القرب هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل الإثبات، والمقصود بأهل الإثبات في الجملة، ويدخل معهم الأشاعرة والكلابية والماتوريدية، يعني مثبتة الصفات الذين يثبتون الصفات في الجملة. فسلف الأمة وأئمة السنة يثبتون القرب القائم بذاته جل وعلا، يثبتون قربا قائما بذاته، وهو فعل من أفعاله الاختيارية سبحانه وتعالى، لا يلزم منه مماسة ولا مخالطة ولا شيء من هذه الظنون الكاذبة في الرب سبحانه وتعالى. أما جمهور المتكلمين من مثبتة الصفات فإنهم ينفون هذا المعنى. لماذا ينفون هذا المعنى؟ لأنهم لا يثبتون الصفات الفعلية الاختيارية، وهذه معضلة عندهم ومشكلة كبيرة أثارها في جميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه من صفات الفعل. فلعدم إثبات صفات الفعل له سبحانه وتعالى، عدم إثبات الصفات الاختيارية، حملهم على إنكار هذه الصفات، وجعلوا نصيبها التأويل والتحريف بالباطل وتحريف الكلم عن مواضعه. ولو قيل لهم من أين لكم أنه سبحانه وتعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية وأنه لا يفعل ما يشاء، قالوا لأن قيام الحوادث بالرب يقتضي الحدوث، لأن كل من قام به حادث فهو حادث. انتبه لها الشبهة هذه. قلنا لهم من أين لكم هذه القاعدة التي تعارض نصوص الكتاب والسنة، والتي سلطتموها على دلالات النصوص؟ قالوا هذه قاعدة مجمع عليها. قلنا لهم إن الإجماع لا بد له من دليل، فالإجماع دليل سمعي، فأين في كلام الله، في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في كلام سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، أين في كلام في كلام هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن تقوم به الحوادث، وأن من قامت به الحوادث فهو حادث؟ فلم يأتوا بشيء ولا حرف واحد. فقيل لهم هذه شبهة عقلية سلطتموها على النصوص وجعلتموها مانعة لما دل عليه الكتاب والسنة من كمال الرب، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا بطلت هذه الشبهة بطل كل تأويل وتحريف في باب الأسماء والصفات. هذه من أكبر الشبه التي تمنعهم من إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى. إذن نعود إلى ما نحن فيه، فنقول القرب الثابت لله سبحانه وتعالى له معنيان، معنى يتفق عليه أهل الإثبات وهو قرب قلب عبده منه، والثاني يثبته أئمة السنة وسلف الأمة، وهو القرب القائم بذات الرب جل وعلا. وفي المعنيين لا يلزم أي لازم من باطل، فكما أنه لا يلزم من قرب العبد من الرب جل وعلا الذي يثبته أهل الإثبات أن يكون سبحانه وتعالى ممازجا لخلقه، بل قلب العبد قريب من ربه، والرب جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه والعبد في الأرض، فكذلك لا يلزم على المعنى الذي أثبته على السنة والجماعة أي لازم باطل. نعم. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يقول رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الكلام للرب جل وعلا، وبيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي دل عليه ودل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. بل وأجمعت عليه الأمم، وهو من لوازم الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة. فلا يتم الإيمان بهذه الأمور الأربع إلا بالإيمان بأن القرآن كلام الله. أما الإيمان بالله تعالى فوجه ذلك أن الكلام صفته سبحانه وتعالى، فمن قال إنه لا يتكلم فإنه لم يؤمن به تمام الإيمان، لأنه كذب ما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله من أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف يشاء. أما كون ذلك من لوازم الإيمان بالكتب، فإن من لازم الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بكل كتاب أنزله على رسله، حتى التوراة التي كتبها الله جل وعلا بيده لموسى فإنه قد تكلم بها. هكذا قال أهل السنة والجماعة ومضى على ذلك سلف الأمة. فمن قال إن الكتب ليست كلام الله فإنه لم يؤمن بها حق الإيمان، بل ولم يعظمها حق التعظيم، لأنها إذا لم تكن كلام الله صارت كسائر المخلوقات، ليس لها من الحرمة والتعظيم كما لو كانت صفته سبحانه وتعالى. أما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله من الإيمان بالرسل، فإن الرسل أخبرت بأن الله سبحانه وتعالى يقول ويأمر وينهى ويخبر ويعد ويتوعد، وكل ذلك بكلام. فمن قال إنه لا يتكلم فقد صدق المشركين فيما نسبوا الأنبياء إليه من أن القرآن قول البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في خبره عن المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا ها إن هذا إلا قول البشر. إن هنا نافية بمعنى ما هو إلا قول البشر، فليس قول رب العالمين. كذلك هو من الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة هم الذين بلغوا هذه الكتب إلى رسل الله، فالسفير بين الله ورسله جبريل عليه السلام. ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا إذا آمن به وبما أخبر الله عنه من أنه رسوله إلى رسله يبلغ دين الله ورسالته. فتبين بهذا أن إنكار هذه الصفة أمره خطير وخطره عظيم، وله تأثير بين في كثير من أركان الإيمان، في الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. كلام الله أي أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم به حقيقة. ثم بعد أن بين العقد قال: منزل غير مخلوق، فهو كلام الله منزل، وهذا تأكيد أنه كلامه سبحانه وتعالى. فمن الأدلة الدالة على أنه كلام الله جل وعلا أنه منزل منه مبتدأ منه. وأما قوله رحمه الله غير مخلوق فهذا رد على الجهمية الذين أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بالكلام، فقالوا إنه لا يتصف بهذه الصفة وليس من صفاته الكلام، إنما الكلام خلقه، ولذلك قال غير مخلوق. فالجهمية يعتقدون أن لله كلاما فيقولون كلام الله والقرآن كلام الله، لكنهم يقولون إنه كلام مخلوق خلقه الله في غيره، خلقه الله وأنطق به غيره، فهم يضيفون الكلام إلى الله عز وجل لكنها إضافة خلق وليست إضافة وصف. وهذا الفارق بينهم وبين أهل السنة والجماعة، وهو فارق بين كبير. واعلم أن هؤلاء الجهمية جرى منهم محنة لأهل السنة والجماعة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، فامتحنوا الناس في مسألة خلق القرآن، امتحنوا الأئمة والعلماء وعامة الناس، فثبت الله سبحانه وتعالى بلطفه ومنه الإمام أحمد على عقد السلف الصالح وما دل عليه الكتاب والسنة حتى آب الناس وانقشعت الفتنة وأصبح قولهم مهجورا، وأصبح كل أحد يريد أن يستدل على صحة عقيدته ينتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله. وهذا ليس فقط في أتباعه على مذهبه الفقهي، بل حتى أصحاب المذاهب الأخرى. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة وإن تفرقت بهم الأقوال في مسائل الفروع والأحكام إلا أنهم متفقون في مسائل الاعتقاد. فقول أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السنة واحد في باب الاعتقاد، فليس بينهم خلاف. واعلم أن أول من أظهر هذه البدعة الشنيعة وهي إنكار هذا الوصف والزعم بأن القرآن مخلوق الجعد بن درهم، فهو أول من عرف عنه هذا القول، وقد قتله خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، لبدعته وشناعة ما جاء به، حيث أنكر صفة الكلام وأنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا، وأخذ عنه هذه البدعة الشنيعة تلميذه الموافق له في الشر والفساد الجهم بن صفوان، وأظهر القول بذلك، ولذلك ينسب المذهب إليه فيقال الجهمية نسبة إليه، لأنه هو الذي أظهر مقالات السوء في أهل الإسلام. وإن كان الجعد هو الذي أسس وأصل، لكن هذا الذي دعا وأظهر وبين، ولم يعرف من السلف من قال بهذا القول بالكلية، بل كلامهم مطبق ولا خلاف بينهم في أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. وقد جرى لأهل السنة والجماعة مناظرات في زمن الإمام أحمد وبعد الإمام أحمد في هذه الصفة، وبينوا بيانا واضحا شافيا ما يعتقده أهل السنة والجماعة ودلالة الكتاب والسنة وأقوال السلف على ذلك. قال رحمه الله: منه بدأ، أي منه ابتدأ، من في قوله منه هنا من ابتداء الغاية، أي من الله بدأ، والمراد بقوله بدأ أي ابتدأ منه سبحانه وتعالى، وذلك رد على الجهمية الذين قالوا إن الله يتكلم لكنه بكلام يخلقه في غيره. فأبطل أهل السنة والجماعة هذه البدعة بهذه المقولة التي اتفقوا عليها، وهي أن الكلام منه بدأ، أي أنه منه ابتدأ لا من غيره. وبعضهم قال منه خرج ليبطل ما يقوله الجهمية المعتزلة من أنه خلق الكلام في غيره ونسبه إليه إضافة تشريف وتكريم، فقالوا إن الذي كلم موسى ليس هو الله، إنما الذي كلمه صوت خلقه الله في الشجرة. ولا أدري كيف يستجيزون هذا مع أن القول الذي قاله الله جل وعلا لعيسى لموسى في ذلك الموقف إنني أنا الله، فهل يجوز أن تقول الشجرة هذا القول؟ لا يجوز ولا يمكن، فعلم بذلك بطلان قولهم. وليس هذا هو الدليل الوحيد لإبطال هذه الشبهة والبدعة، بل الأدلة على ذلك كثيرة. المهم أن قولهم، قول أهل السنة والجماعة منه بدأ، أي منه ابتدأ لا من غيره، ولا يعني هذا أنه انفصل عنه كما تقول المعتزلة والجهمية، بل كلامه ليس ببائن منه لأنه صفته، فهو كسمعه وبصره وعلمه وقدرته وغير ذلك من الصفات. وأما قوله وإليه يعود، فهذا إشارة إلى ما جاء في الأثر من أنه يسرى على المصاحف في ليلة، فلا يبقى في صدور الرجال من القرآن شيء، ولا يبقى في المصاحف منه حرف، وذلك في آخر الزمان يرفع الله جل وعلا كتابه إذا أعرض عنه الناس ولم يعملوا به، ولم يبقى إلا شراء الخلق، عند ذلك لا فائدة من بقائه. كما أن البيت يهدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا، وكما أخبر عن أن الكعبة يهدمها ذو السويقتين من أهل الحبشة، المهم أن القرآن يسرى به، وهذا معنى قوله وإليه يعود، وهذا لعظمته وأنه صفة الرب جل وعلا. ثم قال: